فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. قالون بقصر منفصل واندرج معه ملين درجة. قال هذا ربي هذا أكبر. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. شعبة بإمالة الراء وتوسط المنفصل واندرج معه خلف العاشر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هذا أكبر. هذا أكبر. هذا أكبر. حمزة بالوقف بالتحقيق والسد والتسهيل مع المد والقصر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قالون بقصر المنفصل واندرج معه منين درجة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أبو جعفر بالإدغام. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. حمزة بالسك على المد المنفصل. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.